الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه. فأما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه الحماوية بعد أن نقل نقولات عديدة عن أهل السنة وعن بعض المتكلمين وبعض المتصوفة في ما يتعلق بالطريقة التي كان عليها السلف في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأن طريقتهم معروفة وواضحة، وهي أنهم يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت دون خوض فيها لتكييف أو تمثيل أو تأويل أو تعطيل. على هذا مضت طريقتهم وجادتهم رضي الله عنهم ورحمهم. لما أنهى إرادة أن نقول قال رحمه الله تعالى: قلت في بعض النسخ فصل: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب. قوله الغرض من الجواب أي في هذه الرسالة، لأن الرسالة جواب لسؤال مر معنا في أول الرسالة، قال فيه السائل: ما قولكم في آيات الصفات؟ كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى إلى السماء، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات. فالسؤال عن القول في آيات الصفات وأحاديث الصفات وما الجادة التي كان عليها أئمة السلف رحمهم الله تعالى فيها. فيقول رحمه الله تعالى أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب. وعرفنا أن من نقل أقوالهم منهم منهم من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، ومنهم من عنده شيء من التصوف وشيء من علم الكلام. فيقول رحمه الله منبها: وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم أي المتصوفة يقول بجميع ما نقولهم، يقول بجميع ما نقوله في هذا أي باب الصفات وغيره أي من أمور ومسائل الاعتقاد. إذن ما الغرض من نقل أقوالهم؟ قال: ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سبق أن نبه عليها رحمه الله تعالى أن ذكره لهذه النقول لعلها تكون سببا لهداية من هو متعصب لهؤلاء، من هو متعصب لهؤلاء أو منتسب إليهم، أن يقف على أقوال هؤلاء الذين يتعصب لهم وينتسب إليهم في بيان أن الحق هو ما كان عليه السلف، وفي ذم التأويل الذي إنما وجد عند الخلف ولم يوجد عند السلف منه أي شيء. قال: ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبل الحق من كل من جاء به، وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا أو كلاما، هذا معناه. قال شيخ الإسلام: أو كلاما هذا معناه، أي أنه أورد هذا الأثر الذي هو في سنن أبي داود عن معاذ رضي الله عنه، أورده بالمعنى من حفظه رحمه الله تعالى. ونص هذا الأثر كما في سنن أبي داود في كتاب السنة من سننه عن يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ بن جبل، أنه أخبره قال: كان لا يجلس أن معاذا كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، الله حكم قسط أي عدل، هلك المرتابون أي الشاكون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، أي يكثر إقراء القرآن وحفظه وإتقان تلاوته، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، حفظت القرآن حفظا متقنا وقراءتي له جيدة، ولكن ليس لي أتباع، الناس لا يتبعوني. يبحث عن أمر يكثر به الأتباع، وهذا من ضعف الديانة ورقة الإيمان ووهاء الإخلاص، لأن المخلص لله عز وجل ليس همه أن يكثر الأتباع، وإنما همه انتشار الدين ونصرة دين الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الشافعي: وددت لو أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا ولو قرض جسمي بالمقاريض. ما كانت تعنيهم أنفسهم، وإنما الذي يعنيهم دين الله ونصرة دينه تبارك وتعالى. قال: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيرهم، ما هم متبعي حتى أبتدع لهم غيرهم. لا يمكن أن يكون لأتباع بالقرآن وحده، لا بد أن أحدث لهم بدعة، أخترع لهم شيئا، أبتكر أمرا، حينئذ سيكون لي أتباع. وهذه والله تكشف نشأة كثير من البدع أو الطوائف الضالة، وتكشف حقيقة رؤوس أئمة الطرق الضالة، وأن من وراء نشأة تلك الطرق هذا المقصد السيء وهو أن يوجد لنفسه أتباعا وأنصارا ومريدين بأي طريقة كانت، ولو أنه يعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد حدثني أحد الأخيار أنه التقى مرة بالطائرة مع شخص من كبار شيوخ الطرق، طرق التصوف، قال: وكان إلى المقعد الذي جواري، فأخذت تتحدث معه وقلت له: أنت لا تعرفني وأنا لا أعرف من أنت، وإذا نزلنا من الطائرة أنت في طريق وأنا في طريق، لا أعرفك ولا تعرفني، لكن عندي سؤال أريد أن تجيبني عليه بصراحة. هذه الأمور التي تفعلونها هل تعتقد فعلا أنك فيها على حق، وأن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى الذي لا يرضى ولا يقبل دينا سواه؟ أنا إذا انتهت الرحلة أنا في طريق وأنت في طريق، لا أدري من أنت ولا تدري من أنا، لكن أريد أن تصدقني، هل أنت تعتقد أن هذا دين الله الذي لا يقبل دينا سواه ولا يرضى دينا سواه، هل تعتقد ذلك؟ قال: لا. قال: لا، لا أعتقد ذلك. قلت: وإذا لماذا تبقى على هذا الأمر؟ قال: إذا تركته ذهب المال وذهب الأتباع، إذا تركت هذا الطريق ذهب المال وذهب الأتباع، لا يبقى لي هذه الأموال ولا يبقى لي هؤلاء الأتباع. فابن مسعود يقول: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله، إياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. قال رحمه الله تعالى: واحذر وأحذركم زيغة الحكيم. زيغة الحكيم أي زلته، الحكيم الذي عرف بالعلم بالحكمة وليس بالمعصوم، قد يقع منه هفوة، قد يأتي على لسانه كلمة خاطئة أو حكما خاطئا، زلة، زلة العالم. فيقول رحمه رضي الله عنه: أحذركم زيغة الحكيم. فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، بمعنى أن الشيطان قد يتسلط على الحكيم بشيء من الوساوس فيقول كلمة يكون الذي دفعه إليها الشيطان والذي أوقعه فيها الشيطان. فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق، وقد يقول المنافق كلمة الحق. المنافق عرف بضعف الدين ورقة، قد يقول في موقف ما أو في وقت ما أو في مناسبة ما قد يقول كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كل من كلام الحكيم المشتهرات وتروى المشبهات. اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات. سبحان الله، حتى في زماننا هذا الكلمة إذا كانت فيها شيء من الخطأ أو توافق شيء من الأهواء، أهواء الناس لمن عرف بالعلم أو بالدعوة، تنشر وتشتهر في ساعة، خاصة في زماننا الآن وسائل الاتصال ونقل المعلومات، فالكلمة التي تكون زلة تنقل مباشرة وتشتهر بسرعة ويتناقلها الناس سريعا، بخلاف الكلمة التي فيها دعوة إلى حق أو دعوة إلى سنة أو دعوة إلى هدى، ما ينشط كثير من الناس إلى نشرها. لكن إذا قال عالم كلمة فيها زلة مثلا أو فيها حكم خاطئ أو نحو ذلك، تجد الناس يتنافسون في نقلها ونشرها ويتسارعون إلى ذلك وتشتهر بسرعة. فالمراد بالمشتهرات أي المشتهرات بالبطلان بالباطل, المشتهرات أي بالبطلان بالباطل كما يوضحه المشبهات, يعني الكلام الذي فيه مبني على الشبه ليس مبني على الهدى ولا على الحق ولا على العلم. قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه, يقال لها ما هذه, ينقل فيقال سبحان الله فلان هو الذي قال ذلك, عجيب هذا أمر غريب ما هذا, لو كان غيره الذي قال ذلك فلان بنفسه. فهذا فالكلام الذي يكون بهذه الصفة يكون على هذه الحال يجتنب. بعض الناس لكونه عنده هوى, لكونه عنده شيء من الهوى تجده يتتبع مثل هذه الأشياء ويتتبع مثل هذه الزلات, وقد قيل قديما من تتبع الرخص تزندق, بعضهم يتتبع مثل هذه الأشياء ويجعلها هي الدين. وتجد بعضهم لا يرتضي قول عالم من العلماء, لا يرتضي قول عالم من العلماء في أمور الدين كلها, ويأتي إلى قوله في باب معين, في باب معين ويأخذ به. مثل بعض النساء الآن تقول أنا مذهبي في الحجاب مذهب الألباني, بعض النساء تقول ذلك, فتجدها لا تعرف عنه شيء ولا عن علمه ولا عن, ولكن سمعت أنه يرى كشف الوجه مثلا وهي ترغب أن تكشف وجهها, ترغب أن تكشف وجهها. هذا مثال من أمثلة, هذا مثال من أمثلة, مع أن الشيخ الألباني حتى في هذه المسألة يرى أن المرأة الشابة الجميلة العسلة أن ينبغي أن تغطي وجهها, لكن لا يلتفتون إلى مثل ذلك, وإنما كله تتبع لما تهواه الأنفس, تتبع لما تهواه الأنفس. فهذا من حقيقة المصائب والآفات الموجودة لدى الناس في مثل هذا, في مثل هذا الباب أو في مثل هذا المقام. قال رحمه الله تعالى ولا يثنيك ذلك عنه, ولا يثنيك ذلك عنه, وتروى ولا ينئيك أي يبعدك ذلك عنه, أي إذا زل العالم, إذا وقع في زلة وعرفت أصوله بالسنة والاتباع ونصرة الحق والدعوة إليه, ولكن زل في مسألة, زل في مسألة أخطأ فيها, فيقول لا ينئيك ذلك عنه, لا يبعدك ذلك عنه, اترك زلته وتجنب هذا الخطأ الذي وقع فيه, لكن لا ينئيك ذلك عنه من أن يستفاد من علومه العظيمة وعنايته بالسنة ونصرته لدين الله تبارك وتعالى, فإنه لعله أن يرجع أيضا هذه الزلة التي وقع فيها, لعله أن يرجع. قال وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا, وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا, أي جعل الله سبحانه وتعالى على الحق نورا يميز به, ولكن هذا النور الذي على الحق لا يراه من على بصره غشاوة البدعة والهوى, لا يراه من على بصره غشاوة البدعة والهوى. نعم. قال رحمه الله تعالى فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه فما تتسع له هذه الفتوى, وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. يقول رحمة الله عليه: فأما تقرير ذلك بالدليل، يقصد بتقرير ذلك أي بسط القول فيه والتوسع في جمع الأدلة ومناقشة أقوال المخالفين ورد الشبه، مثل ما قال: وإماطة ما يعرض من الشبهة. وانتبه إلى التعبير بالإماطة، انتبه للتعبير بالإماطة، إماطة ما يعرض من الشبهة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإذا كان إماطة الأذى الحسي الذي هو القذر من شوك أو ساخ أو نحو ذلك من طريق المسلمين لئلا يؤذيهم، يعد شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله العظام، فلا أن يكون إماطة الأذى المعنوي الذي هو شبهات أهل الباطل، شبهات أهل الباطل التي تؤثر على الناس في عقائدهم وأديانهم وعبادتهم، من الإيمان من باب أولى، لأن أثر هذه الشبه على الناس في عقائدهم أضر من أثر تلك القاذورات على الناس عندما تكون في طريقهم. فإماطة هذا النوع من الأذى من أعظم القرب ومن أجل شعب الإيمان ومن أعظم ما يتقرب به إلى الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا مما يبين لنا المكانة العلية لأئمة الدين وعلماء السلف أهل السنة في إزالتهم لهذه الشبهات، إزالتهم لهذه الشبهات التي يريدها أهل الباطل لحرف الناس في عقائدهم. اقرأ على سبيل المثال الكتاب المبارك الموسوم بكشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ما أعظم أثره وما أكبر فائدته، وكم أصلح الله سبحانه وتعالى به من عقائد وأزال به من مفاسد وشرور، لأنه أماط رحمه الله بهذا الكتاب أذى عظيما يحرف الناس في عقائدهم وإخلاصهم وتوحيدهم لرب العالمين. قال: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين، يقصد بذلك رحمه الله تعالى التوسع والبسط وجمع النقول والأدلة وتوسع في نقد ما يريده هؤلاء من شبهات، ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه أي المفاوز والمهالك، فما تتسع له هذه الفتوى. وهذا فيه تنبيه لأنه رحمه الله تعالى قصد بهذه الفتوى الاختصار وعدم الإطالة، وله رحمه الله تعالى في هذا الباب كتبا توسع فيها، ولهذا قال: وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود به. ومن كتبه رحمه الله تعالى النافعة في هذا الباب نقض التأسيس، وكتابه رحمه الله تعالى درء تعارض العقل والنقل، فإن هذين الكتابين من أوسع الكتب في هذا الباب